أن نواظب على حضور حلق العلم، وأن نجاهد أنفسنا عليها، وأن نصبر أنفسنا على الطلب، فإنها من أجل العبادات وأفضل القربات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والكلام عن العلم وفضله معروف لدى الجميع، والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متوافرة كثيرة، لكن أحب أن أزكي في نفسي وفي نفوسكم وأثير محبة طلب العلم وتصبير النفس عليه والمجاهدة والمرابطة. فإن الله عز وجل جعل المؤمنين فريقين: فريقا ينفر للجهاد في سبيل الله، وفريقا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويأخذ سنته. فإذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة التي جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الأحبة، وفي هذه الدروس إن شاء الله وبعون الله عز وجل سنقوم بشرح 60 قاعدة فقهية حررها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المتوفى سنة 76,300,000. وكما ذكر رحمه الله فائدة دراسة علم القواعد أو القواعد الفقهية، فإن دراستها فيه فائدة لطالب العلم ومهم أيضا لطالب العلم. فمن أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تعين طالب العلم على حفظ وضبط ومعرفة كثير من المسائل المتشابهة. وكذلك أيضا من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تكون لدى طالب العلم ملكة فقهية يستطيع من خلالها أن يستنبط الأحكام للوقائع المتجددة. وكذلك أيضا من الفوائد أنها تغني طالب العلم عن استحضار الدليل، فقد لا يحضر طالب العلم الدليل، فإذا كان متقنا لهذه القاعدة الفقهية حافظا لها فإنه يستطيع أن يستدل بها، إذ إن هذه القواعد مأخوذة من الأدلة الشرعية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هذه القواعد حررها نثرا ونظما، وعند شرحنا إن شاء الله للقاعدة نثرا سنذكرها من منظومته نظما. قال رحمه الله في مقدمة منظومته: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ومن مميزات القواعد الفقهية أنها عمومية متجردة، فالقاعدة الفقهية كما سيأتينا إن شاء الله تشمل كثيرا من الفروع الفقهية، وكذلك أيضا هي في نفس الوقت متجردة، فليست مربوطة غالبا بمذهب معين أو بواقعة معينة. ومن فوائدها ومن مميزاتها أيضا أنها صيغت بعبارة سهلة ولفظ قليل، فقد لا تتجاوز القاعدة الواحدة كلمتين، مثل قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة هذه ستأتينا إن شاء الله هذه القاعدة، وتحتها من الفروع ما الله به عليم. وقد لا تتجاوز ثلاث كلمات، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. أيها الأحبة، قبل أن نشرع في هذه القواعد التي حررها الشيخ رحمه الله، سنعرف بالقاعدة الفقهية ونذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وكذلك أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فالقاعدة أو القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء. وتطلق القاعدة على القواعد الحسية، تطلق ويراد بها القواعد الحسية، وتطلق ويراد بها القواعد المعنوية. فمن القواعد الحسية قواعد البنيان، قواعد البيوت، وكما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالمراد بالقواعد هنا القواعد الحسية. وتطلق القاعدة أيضا ويراد بها القاعدة المعنوية، مثل قواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد النحو إلى آخره، هذه قواعد معنوية. والفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالقوة، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. يقول الفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. وقول العلماء رحمهم الله في تعريف الفقه قولهم فيه معرفة، لكي يشمل العلم ولكي يشمل الظن. فمن الأحكام الفقهية ما أخذت عن طريق النصوص القطعية، ومنها ما أخذ عن طريق الظن. وقولهم معرفة الأحكام الفقهية، قلنا معرفة لكي يشمل العلم والظن، معرفة الأحكام الشرعية لكي يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية، والأحكام الشرعية الفرعية لكي يخرج أصول الفقه بالاستدلال بالفعل بأن يذكر الحكم ودليله حالا، أو بالقوة القريبة بحيث يستطيع العالم أن يبحث وأن ينظر في الحكم وأن ينظر في دليل، يعني يتمكن من المعرفة عن طريق البحث والاستنباط. فالاستدلال إما أن يكون بالفعل بأن يذكر الحكم ودليله مباشرة حالا، وإما أن تكون عنده الملكة التي يستطيع من خلالها أن يعرف الحكم ودليله. فأصبح الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. أما القواعد الفقهية فهي في الاصطلاح حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها. يقول القواعد الفقهية حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته أو جزئياتها لتعرف أحكامها منها. وقول العلماء رحمهم الله في تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم أغلبي لكي يخرج القاعدة الأصولية، فإن القاعدة الأصولية حكم كلي لتعرف تنطبق على معظم جزئياتها لتعرف أحكامها منها. قولوا لتعرف أحكامها منها، هذه هي ثمرة علم القواعد الفقهية. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من وجوه. الوجه الأول أن القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة، فهي تشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، لتشمل علم العقائد والتوحيد، وكذلك أيضا تشمل علم الفقه. ولذلك قاعدة النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم والفساد، هذه القاعدة تكون في التوحيد وكذلك أيضا تكون في الفقه. فالقاعدة الأصولية قاعدة شاملة لكل الشريعة، أما القاعدة الفقهية فهي خاصة بعلم الفقه. فمثلا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما سيأتينا إن شاء الله، قاعدة البدل يقوم مقام المبدل إلى آخره، هذه خاصة بعلم الفقه. قاعدة العادة محكمة، هذه خاصة بعلم الفقه. فالفرق الأول بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة، فقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يشرك بالله شيئا. فالقاعدة الأصولية نجد أنها تكون حتى في علم التوحيد والعقائد، أما القاعدة الفقهية فإنها خاصة بعلم الفقه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الكلية، أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية، وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية، يعني لا تشمل جميع جزئياتها، أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية تشمل جميع جزئياتها. فمثلا كما ذكرنا من القواعد الأصولية قاعدة النهي يقتضي التحريم والفساد، كل نهي لا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا قامت القرائن الصارفة لهذا النهي عن التحريم، كل نهي يقتضي، الأصل في ذلك أن كل نهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد إلا إذا قام الدليل الصارف الذي يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الفساد إلى عدم الفساد. مثلا قاعدة الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب والفورية، هذه قاعدة أصولية تشمل كل جزئياتها لا يشد منها شيء، أما القاعدة الفقهية كما أسلفت فهي لا تشمل كل جزئياتها وإنما تشمل معظم جزئياتها، وسيأتينا إن شاء الله من خلال شرح القواعد ما يبين ذلك. الفرق الثالث أيها الأحبة أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية لا تعنى بما يتعلق بمقاصد الشريعة وبيان حكمها ومصالحها وأسرارها، أما بالنسبة للقاعدة الفقهية فإنها تعنى بهذا الجانب. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن أول قاعدة فقهية ذكرها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قاعدة المصالح، يعني وأن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة إلى آخره. فالقاعدة الأصولية لا تعنى بما يتعلق بمقاصد الشريعة وأسرارها وبيان حكمها إلى آخره، وأما القواعد الفقهية فإنها تعنى بهذا الجانب كما سيأتينا إن شاء الله وسنبينه بأول قاعدة بإذن الله عز وجل. هذه ثلاثة فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فإن مسائل وفروع القاعدة الفقهية شاملة لأبواب الفقه، لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه. القاعدة الفقهية فروعها ومسائلها شاملة لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه. أما الضابط الفقهي فإن مسائله وفروعه خاص بباب من أبواب الفقه. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تشمل العبادات وتشمل عقود المعاوضات وتشمل عقود التبرعات وتشمل عقود الأنكحة، شاملة. أما بالنسبة للضابط الفقهي فإن فروعه ومسائله خاص بباب من أبواب الفقه. فمثلا من الضوابط الفقهية ما صح بيعه صح وقفه، هذا ضابط فقهي. نعم هذا ضابط فقهي لأنه خاص بأي شيء، بباب من أبواب الفقه، وهو باب ماذا؟ ها؟ الوقف. نعم ما صح بيعه صح وقفه، هذا الضابط بين لك الأشياء التي يصح وقفها. نعم. ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي، هذا ضابط فقهي فهو خاص بباب الرهن، يبين لك هذا الضابط ما هو الشيء الذي يصح رهنه. فلا يصح أن تقول بأن هذا قاعدة، لا، بل تقول بأن هذا ضابط فقهي لأنه خاص بباب من أبواب الفقه. كذلك أيضا ضابط أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا ضابط فقهي ولا يصح أن تقول بأنه قاعدة فقهية لأنه خاص بباب من أبواب الفقه وهو باب الآنية. يعني فأصبح أو اتضح لنا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، أن مسائل وفروع القاعدة الفقهية هذه شاملة لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه، وأما الضابط الفقهي فإن مسائله وفروعه خاص بباب من أبواب الفقه. قبل أن نبدأ بهذه القواعد التي حررها الشيخ رحمه الله، نحب أيضا نذكر أو نلمح إلماحة عن بعض الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. فالكتب التي ألفت في القواعد الفقهية وما يتعلق بالقواعد الفقهية يمكن أن نقسمها إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر. يعني المجموعة الأولى ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر. وأول من ألف في هذا الفن هو البلخي مقاتل ابن سليمان البلخي المتوفى سنة 50 و100 للهجرة. فألف فيما يتعلق بالأشباه والنظائر، يعني المسائل التي تتفق في بعض الأحكام وقد تفترق في أحكام أخرى. ثم بعد ذلك أيضا ألفت كتب أخرى بعد أن ألف مقاتل بن سليمان البلقي كتابه الأشباه والنظائر، ألفت كتب أخرى أيضا في الأشباه والنظائر، مثل كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ومثل كتاب الأشباه والنظائر لابن عماد المصري، ومثل أيضا كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، ومثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ومثل كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنبلي، ومثل أيضا كتاب الزركشي في القواعد الفقهية. وأيضا نحى هذا النحو طائفة من المتأخرين. هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر. القسم الثاني الكتب التي حملت اسم القواعد، نعم حملت اسم القواعد، لكن هذه الكتب خرجت عن المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء للقاعدة الفقهية. وقد ذكرنا المعنى الاصطلاحي للقاعدة الفقهية أنه حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها. فألفت كتب تحمل اسم القواعد لكنها خرجت عن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء رحمهم الله للقاعدة الفقهية. فمن ذلك كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. فكتاب القواعد لابن رجب الحنبلي عبارة عن تقسيمات وضوابط، يعني عبارة عن تقسيمات وضوابط فقهية في المذهب الحنبلي. ومثل ذلك أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ذلك أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ومثل قواعد الونشريسي، يعني مثل قواعد الونشريسي. المجموعة الثالثة والصنف الثالث القواعد أو الكتب التي جمعت بين القواعد والأصول، يعني الكتب التي جمعت بين القواعد والأصول، وذلك مثل تأسيس النظر للدبوسي الحنبلي، وكذلك أيضا مثل تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ومثل أيضا تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. القسم الرابع من أقسام الكتب التي ألفت في القواعد وما يتعلق بها كتب الفروق، يعني وهذه الكتب تعنى بتبيين الفروق بين الأحكام المتشابهة أو المتناظرة، وذلك مثل كتاب الفروق للقرافي، وكذلك أيضا مثل كتاب الفروق لابن سنينة الحنبلي، وكذلك أيضا مثل كتاب الفروق لابن سريج الشافعي، وكذلك أيضا كتاب الفروق للجويني، وكذلك أيضا كتاب الفروق للكربيسي إلى آخره. أيها الأحبة، هذه القواعد الستون كما سيأتينا أنها قواعد فقهية، ويأتينا أيضا أن الشيخ رحمه الله أدرج فيها بعض القواعد الأصولية، وذكر فيها أيضا بعض الضوابط الفقهية، فهذه القواعد الستون ليست جميعا قواعد فقهية، وإنما خلال قراءة لهذه القواعد تبين لي أن فيها بعض الضوابط الفقهية التي سنشير إليها، وأيضا فيها بعض القواعد الأصولية. قال رحمه الله: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة نظمها الشيخ رحمه الله بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. في منظومته، منظومة القواعد الفقهية، نظمها بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته. المصلحة على وزان مفعلة، وهي المنفعة إما دفعا وإما جلبا. المصلحة على وزان مفعلة، وهي المنفعة إما جلبا وإما دفعا. وأما في الاصطلاح، المقصود المصلحة في الاصطلاح، فهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يقل بها. نقول المصلحة في الاصطلاح، نقول هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم وعقولهم وأموالهم ونفوسهم ونسلهم، ودفع ما يخل بهذه الأصول، يعني ودفع ما يخل بهذه الأصول، نعم، أو يفوتها. قال: الشارع لا يأمر بمصلحته خالصة. مثال ما مصلحته خالصة مثل التوحيد، الشارع أمر بالتوحيد، التوحيد مصلحته خالصة. العدل مصلحته خالصة. الصدق مصلحته خالصة. بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الخلق إلى آخره، هذه مصالح خالصة. قال: أو راجحة، أيضا أمر أشياء مصالحها راجحة لكنها ليست خالصة، مثل القصاص ومثل إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع يد السارق، قتل القاتل، هذه فيها إتلاف للأنفس، القاتل يقتل في إتلاف لنفسه، السارق تقطع يده في إتلاف ليده، الزاني يرجم في إتلاف ليده، الجهاد في سبيل الله في إتلاف للأنفس والأموال إلى آخره. لكن لما كانت المصالح المرتبة على مثل هذه الأمور أعظم مما يحصل فيها من مفسدة أمر الشارع بها، فهذا مثال لما مصلحته خالصة. قال: ولا ينهى إلا عن مفسدته، عما مفسدته، المفسدة هي نقيض المصلحة. وقال خالصة، المفسدة الخالصة مثل الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل مفسدته خالصة، مثل الظلم، مثل الزنا، السرقة إلى آخره، هذه مفاسدها خالصة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، مثل إساءة الخلق إلى آخره، هذه مفاسدها خالصة فنهى الشارع عنها. قال: أو راجحة، مثال المفسد الذي مفسدته راجحة وإن كان فيه شيء من المصالح، قول الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فذكر الله عز وجل أن في الخمر والميسر منافع وأن فيهما منفعة، لكن ذكر الله عز وجل أن الإثم المرتب على شرب الخمر والعمل بالميسر أعظم وأكبر من المصلحة الموجودة فيهما. ودليل هذه القاعدة كما أورد الشارح رحمه الله قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن تأمل أيها الأحبة مأمورات الشريعة ومنهياتها ذكرها كما ذكر الشارح رحمه الله أن الشارع لم يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عن مصلحته إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. فانظر إلى التوحيد وما فيه من المصالح العظيمة: نور القلب وانشراح الصدر وتوجه وتوحد القصد والتوجه وتحرير العقل من الخرافة ومن تحرير القلب من عبودية غير الله عز وجل، من عبودية المخلوق وعبودية الله عز وجل. وانظر أيضا إلى الصلاة وما رتب عليها من المصالح العظيمة، فهي قرة عين المؤمن وراحة نفسه وانشراح صدره، وما يحصل في هذه الصلاة العظيمة المصالح الكبيرة من اجتماع الناس وتلاقيهم وتآلف قلوبهم وتفقد بعضهم لبعض وسلام بعضهم على بعض، وما يسبق هذه الصلاة من التطهر والتزين والتجمل إلى آخره. وانظر أيضا إلى الزكاة وما يحصل فيها من المصالح العظيمة من تزكية النفس وتزكية المال وتزكية الفقير المعطى. وانظر أيضا إلى الصيام وما يحصل فيه من المصالح، وكذلك أيضا الحج وفيه اجتماع المسلمين جميعا في مكان واحد وفي ذلك حصول ترابطهم وتآلفهم واتحادهم ونظر بعضهم في شؤون بعض إلى آخره. وانظر أيضا إلى سائر المعاملات انظر إلى سائر المعاملات، فإن الله عز وجل حل البيع وحرم الربا كما فيه من الظلم. كل ما يحتاجه الناس من المعاملات ما يتعلق بالبيوع، يتعلق بالرهن، بالشركات، بالضمان، بالكفالة إلى آخره، جاء الشارع بها. وما يتعلق بظلم الناس وبخسهم حقوقهم، جاء الشارع بالنهي عنه، فنهى عن الغرر، ونهى عن البيع المعيب، ونهى أيضا أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يشتري على شرائه، وأن يسوم على سومه إلى آخره. وانظر أيضا إلى النكاح وما فيه من المصالح العظيمة من المودة والرحمة وحفظ الأنساب والأعراض إلى آخره، ونهى عما مفسدته خالصة وهو الزنا لما في ذلك من ضياع الأنساب والأعراض إلى آخره. وانظر أيضا إلى المطاعم والمشارب، فالشارع أباح كل ما فيه منفعة ومصلحة، ولم يحرم إلا شيئا فيه مضرة، فسائر الطيبات أحلها الله عز وجل، وما فيه مضرة ومفسدة حرمه الله عز وجل. فأباح سائر المشارب كالماء واللبن والعسل إلى آخره، وسائر المطاعم، سائر اللحوم وسائر الخضروات والفواكه إلى آخره، وحرم ما فيه مضرة كالميتة وأكل الخنزير وشرب الخمر إلى آخره لما في ذلك من المفاسد. أيها الأحبة، قبل أن ننتقل عن هذه القاعدة، أحب أن أشير إلى أن الشريعة كما أشار المؤلف رحمه الله جاءت بما مصلحته خالصة أو راجحة، فيشمل هذا المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. فالمصالح الثلاث بأقسامها جاءت الشريعة بها، فالمصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية كلها جاءت الشريعة بها. أما المصالح الحاجية فهي المتضمنة، يعني المصلحة المتضمنة لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي اتفقت الشرائع على حفظها. يقول المصلحة الضرورية هي المصلحة المتضمنة لحفظ مقصود من المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، وهي خمسة أشياء: حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ العقل. المصلحة الضرورية هي المتضمنة لحفظ مقصود من هذه المقاصد الخمسة التي جاءت واتفقت الشرائع عليها. فحفظ الدين، الشريعة جاءت بحفظ الدين، يعني الشريعة جاءت بحفظ الدين، أمرت بتحقيق التوحيد. يعني حفظ الدين يكون أولا بتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يشمل ثلاثة أمور، يعني تحقيق التوحيد يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا يأتي الإنسان بما يخرم أصل التوحيد وقاعدته وهو الشرك الأكبر. الأمر الثاني ألا يأتي الإنسان بما يفوت كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. الأمر الثالث مما يكون به تحقيق التوحيد ألا يأتي الإنسان بما يخدش التوحيد وينقصه وهو البدع والمعاصي. وليس المعنى أن الإنسان لا يعصي الله عز وجل، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن المعنى أنه إذا عصى يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ويستغفر الله عز وجل. فأصبح تحقيق التوحيد يكون بهذه الأمور الثلاثة: الأول ألا يأتي بما ينافي أصله وأساسه وهو الشرك الأكبر، الثاني ألا يأتي بما يفوت كمال التوحيد وهو الشرك الأكبر الشرك الأصغر، والقسم الثالث ألا الأمر الثالث ألا يأتي بما ينقص التوحيد ويخدشه وهو سائر المعاصي والبدع. أيضا من حفظ التوحيد وجوب العمل به، نعم، فالشارع أوجب العمل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. أيضا من حفظ التوحيد، من حفظ الدين، وجوب الجهاد رفع رايته وللدفاع عنه. والجهاد كما ذكرت فيما سبق يكون بالسيف والسنان ويكون بالعلم والبيان. فبالعلم والبيان يكون جهاد المنافقين، وبالسيف والسنان يكون جهاد الكفار والمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في المرحلة المكية 13 سنة يجاهد الناس بالعلم والبيان، وفي المرحلة المدنية شرع له أن يجاهد بالسيف والسنان. فهذا الأمر الثالث مما يكون به حفظ الدين. كذلك أيضا مما يكون به حفظ الدين الدعوة إليه ونشره بين الناس وتعليمه. كذلك أيضا حفظ النفس. الشريعة نعم من مصالحها ومن محاسنها جاءت بحفظ النفس، وحفظ النفس أيضا يشمل أمورا في الشريعة، نعم يشمل أمورا في الشريعة. أما الأمر الأول مما يكون به حفظ النفس فالشارع حرم الاعتداء على النفس، قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل إن الشارع حرم أن يشير المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح. فتحريم الاعتداء على النفس هذا من حفظ النفس. كذلك أيضا أوجب القصاص في قتل النفس إذا كان عمدا، أوجب لولي المقتول أن يتخير بين القصاص وبين الدية. كذلك أيضا أوجب الدية في قتله خطأ أو شبه عمد، وأوجب أيضا الكفارة المغلظة في شبه العمد وفي الخطأ. هذا كله من حفظ النفس. كذلك أيضا حرم سائر الاعتداء على النفس. أما الأمر الثالث مما يكون به من حفظ الضروريات فهو حفظ العقل. فالشارع من مصالح الشريعة ومحاسنها أنها حفظت عقل المسلم، حرمت كل مسكر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. فكل مسكر من أي نوع كان، سواء كان من عصير العنب أو كان من غير عصير العنب، فإنه خمر لا يجوز. ومن حفظ الشريعة للعقل أنها رتبت العقوبة، عقوبة الجلد، على من شرب نقطة واحدة ولو لم يسكر إذا تناول قطرة واحدة من خمر فإنه تترتب عليه العقوبة، يعني عقوبة الجلد. وكذلك أيضا من حفظ الشريعة العقل أنها جعلت فيه دية كاملة، دية نفس كاملة. إذا اعتدى الإنسان على عقل شخص فإن الشارع أوجب في هذه في هذا الاعتداء إذا فوت عقلهم أوجب عليه أن يدفع 100 من الإبل. وكذلك أيضا من حفظ الشريعة للعقل أن الشريعة جعلت العقل منظ التكليف، وسيأتي إن شاء الله هذا ضمن القواعد التي يذكرها المؤلف رحمه الله. أما بالنسبة لحفظ النسل فالشريعة من محاسنها ومصالحها أمرت بالنكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن حفظ الشريعة للنسل ومن محاسنها أنها أمرت بتخفيف موان النكاح وتيسير النكاح، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الصداق أيسره، نعم أعظم الصداق بركة أيسره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أعطى امرأة ملء كفيه طعاما كانت حلال له. وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل المخرج في الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد. فهذا فيه حفظ النسل. ثالثا أيضا مما يكون به حفظ النسل أن الشريعة أيضا رغب الشارع في كثرة الأولاد، ورغب أيضا في تزوج الودود الولود. ومن حفظ النسل رابعا حرم الزنا، يعني حرم الزنا، ورتب على ذلك العقوبة المغلظة وهي الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن. بقي الخامس من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها وهو حفظ المال. فالشريعة جاءت بحفظ المال، ومن الأمور التي يتبين بها حفظ الشريعة للمال أنها أمرت اكتساب المال والسعي في جمعه بطرقه المباحة. فقال النبي، فقال الله عز وجل: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأيضا يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال الله عز وجل: وابتغوا من فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك أيضا من حفظ المال أنها أوجب أو رتبت العقوبة، عقوبة القطع، قطع السارق. إذا سرق الإنسان ربع دينار فإن عقوبته أن تقطع يده اليمنى. وكذلك أيضا من حفظ المال أن الشارع نهى عن إضاعته وتبذيره، فقال الله عز وجل: ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال في حديث المغيرة بن شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن حفظ الشريعة المال أنها نهت عن إعطائه للسفهاء بل حجرت عليه، فالمجنون محجور عليه، والصغير محجور عليه، والسفيه إذا سفه، يعني وسيأتينا إن شاء الله ضابط الرشيد وضابط السفيه، إذا حصل سفه للإنسان فإن الحاكم يحجر عليه. هذه أيها الأحبة المصالح الضرورية، وتبين لنا حسن الشريعة وكيف جاءت بحفظ هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع عليها. أما بالنسبة لما يتعلق بالمصالح الحاجية فهي كل ما يفتقر إليه، كل ما يفتقر أو كل ما يفتقر إليه لأجل السعة، كل ما يفتقر إليه لأجل السعة، وعدمه يؤدي إلى الحرج والمشقة. المصالح الحاجية هي كل ما يفتقر إليه لأجل السعة وعدمه يؤدي إلى الحرج والمشقة. وهذا يظهر في العبادات، ويظهر في عقود المعاوضات، ويظهر في عقود التبرعات. فمثلا في العبادات جاءت الشريعة برخص السفر، نعم، شرع الشارع للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين وأن يمسح 3 أيام بلياليها. وكذلك أيضا رخص المريض أن يفطر إذا كان يشق عليه الفطر، ورخص له أن يجمع بين الصلاتين. وكذلك أيضا في المعاملات رخص الشارع في كثير من العقود، في عقد السلم، عقد السلم الأصل في عقد السلم أنه بيع معدوم، نعم بيع معدوم، مع ذلك لما كان عدم شرعيته يؤدي للحرج والمشقة شرعه الشارع. القرض، نعم، صورة القرض أنه ربا النسيئة، لأنك تأخذ تعطي 100 ريال وتأخذ بعد شهر 100 ريال، هذا ربا النسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فصورة القرض أنه ربا نسيئة، لكن لما كانت حاجة الناس إليه رخص الشارع فيه. وكذلك أيضا كثيرا من البيوع التي لا يضطر إليها الإنسان، وكثير من الشركات والعقود، عقود الراهن والضمان إلى آخره، شرعها الشارع لما لأن شرعيتها هذا يؤدي إلى رفع الحرج والمشقة. أما بالنسبة للمصالح الأخيرة وهي المصالح التحسينية، فهي الأخذ بما يليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما يأنفه العقل. نقول المصالح التحسينية الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما يأنفه العقل. وهذا إذا تأملته أيضا يكون في عقود في العبادات، ويكون أيضا في عقود المعاوضات وفي التبرعات إلى آخره. فالشارع شرع سنن الفطرة، نعم شرع سنن الفطرة، فأمر الإنسان أن يقص من شاربه وأن يقلم أظفاره وأن يحلق عانته وأن ينتفى إبطه إلى آخره، وهذا من المصالح والمحاسن، محاسن الشريعة. وكذلك أيضا شرع الشارع السواك، وكذلك أيضا شرع الشارع التجمل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا يستحب الطيب، ويستحب الإنسان يلبس أحسن ثيابه إذا ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى العيدين وأن يتطيب إلى آخره. واستحب أيضا صدقة التطوع والأذكار والخشوع إلى آخره. واستحب أيضا فيما يتعلق بالعبادات شرع الشارع التيسير على المعسر وإنظاره إلى آخره، وبهذا يتبين أن الشريعة أنها شريعة حكيمة وأنها جاءت بمصالح العباد وبما يصلحهم، وعلينا أن نحمد الله عز وجل بذلك، وبهذا يتبين حكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومصالحها. نقف على هذه القاعدة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله نحب ما دام إن شاء الله الإخوان يعني وضعوا جوائز، إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون في حفظ. بالنسبة لكما ذكرت الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن حرر هذه القواعد نثرا وسنشرحها نثرا، وأيضا نظمها نعم منظومة ب47 بيت، نظمها ب47 بيت، وهذه الأبيات سهلة جدا يعني حفظها سهلة جدا. وكما سمعتم البيت الأول قوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وهكذا يعني عبارات سهلة جدا يعني. فتعالنا إن شاء الله نحفظها إن شاء الله، وتكون الجوائز التي يوزعها الإخوان إن شاء الله لحفظ هذه المنظومة. فغدا إن شاء الله يعني حفظ 4 أبيات أو 5 أبيات، يعني ما تنتهي هذه الدروس إلا وإنسان قد خرج بهذه المنظومة الجميلة الشيقة ويكون حفظ هذه القواعد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. وسلم نعم في أسئلة. نعم أعطينا أسئلة. نعم. الحمد لله رب العالمين. يقول السائل قلتم حفظكم الله وبارك فيكم أن القواعد الفقهية لا تكون إلا في الفقه، ومثل الشارح للمفسدة الخالصة بالشرك، فكيف يكون ذلك؟ نعم سؤال جيد، لكن ذكرنا أيها الأحبة أن ذكرنا من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القاعدة الفقهية تعنى بأسرار الشريعة ومقاصدها ومصالحها. فلما ذكر المصلحة نعم ذكر رحمه الله أن الشريعة مبنية على المصالح، أتبع ذلك بالتوحيد، ولا يلزم من ذلك أن تكون القواعد الفقهية شاملة للتوحيد. ويأتينا إن شاء الله من القواعد الفقهية أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. نعم أنا أقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. فالتوحيد هذا جاء تبعا يعني كلام الشارع إنما مجرد مثال، لكن لا يلزم من ذلك نعم أن يكون أن يأخذ الحكم مستقل، يعني أن تكون القواعد الفقهية شاملة لعلم التوحيد. قول السائل هل هذه القاعدة هي القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن ما ذكرتموه من المنظومة يدل على ذلك، وهو قول الشيخ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح؟ لا هذه القاعدة لا تشملها، لكن الذي يشملها البيت الآخر وهو قوله وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وهذه يأتينا إن شاء الله، هذه قاعدة مستقلة تأتي بإذن الله. يقول السائل شخص قال علي الطلاق ألا أشرب الدخان، يقول هل علي كفارة إذا شربته، وهل يعد هذا يمينا أم طلاقا؟ نعم هذه المسألة يعني أنا سأبين كلام أهل العلم رحمهم الله. الحلف بالطلاق نعم الحلف بالطلاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يرون أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ثم حنث فإنه يقع عليه الطلاق ولا ينظر إلى قصده. وانفرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انفرد في هذه المسألة وقال ينظر إلى قصده، نعم ينظر إلى قصده، فإن كان قصد بحلفه بالطلاق أن يمتنع عن شرب الدخان ولا قصده أن يطلق زوجته، فإنه إذا شرب الدخان فإن زوجته لا تطلق وإنما عليه كفارة يمين. وإذا كان قصده لا أنه إذا شرب الدخان أن زوجته تطلق وأنه لا يريدها إلى آخره فإنه يقع عليه الطلاق. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أطال في هذه المسألة، نعم أطال في هذه المسألة، وذكروا أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتب في هذه المسألة ما يقرب من 1000 ورقة، يعني في تحرير هذه المسألة والاستدلال لها والمدافعة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما ذكرت انفرد عن الأئمة 4 في هذه المسألة. وذكر ابن القيم رحمه الله من الأدلة على ذلك في إعلام الموقعين، كما أنه ذكر العمومات استدل بها، أيضا ذكر بأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا النذر الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به إذا قصد الإنسان به الحث والمنع والتصديق والتكذيب لا يلزمه، وإنما عليه كفارة يمين، فيقول النذر الذي أمر الشارع بالوفاء به إذا كان هذا حكم اليمين إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب من باب أولى الطلاق المبغض لله عز وجل، أن يكون إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب أن يكون يمينا. يعني لو أن الإنسان قال إن لم أسافر اليوم إلى مكة فلله علي أن أصوم شهرا، نذر، قال لله علي نذر أن أصوم شهرا إنما سافرت اليوم إلى مكة، ترك السفر، ما كان قصده هنا، قصده يحث نفسه على السفر فنذر أن يصوم شهرا، شيخ الإسلام يقول يلزم كفارة يمين. المذاهب 4 يجب عليه أنه يصوم شهر كامل، ما دام أنه حنث يجب عليه يصوم شهر كامل. ونظير ذلك الطلاق، لو قال إلا مسافر اليوم، نعم، فزوجتي طالق، يقصد حث نفسه، فشيخ الإسلام يقول إذا لم يسافر عليه كفارة يمين، وتابعه ابن القيم رحمه الله، والأئمة 4 يقولون تطلق عليه زوجته، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا النذر الذي أمر الله عز وجل بوفائه وأثنى على الموفين به، جعله إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب أنه يأخذ حكم كفارة اليمين، فكذلك أيضا الطلاق من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.